لا يخلقون

نفور بل كذبوا بالساعة

جئت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. معكم ولا؟ عاوز تحط امرك اتفضل. انا جايب لك دكتور تاني. ناكا. لسه بدري. اللي احنا لسه سمعنا. احنا بقى لنا 10 سنين ما سمعناش. ابراهيم يا بطل. إنا آذبناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت.